الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد فرد استدراك صغير للدرس الأمس يعني استدراك توضيح بالأمس قلت بأن الآخن في العبارة قال حالة التلبس وأنا قلت حالة النسبة مناسب أن يقول الآن أكرر هذا الإيضاح مرة ثانية أقول هو في العنوان ما مطلب جديد ما عندي في العنوان ماذا قلنا هكذا كان العنوان هل المشتقون موضوع للذات التي تكون متلبسة التي تكون متلبسة ومتى تكون متلبسة حالة ما هي متلبسة إذا كان الموجود في العبارة حالة التلبس هكذا تصير العبارة كلمة المشتق موضوع لتلك الذات المتلبسة تلبسا واقعيا في الواقع متلبسة لكن متى متلبسة واقعا حالة ما هي هذا مضحك هذا ما هو هذا مضحك هذا يا أخي لأنه إذا كانت متلبسة واقعا بعد لا معنى لأن نفترض حالة التلبس وهذا بخلاف المعنى يصير جميل المعنى يصير صحيح لو هكذا قلنا أن كلمة المشتق مثل الضرب موضوع للذات المتلبسة واقعا لكن تلبسها الواقعي متى لابد أن يكون حالا يعني بحيث حينما ننسب ونحمل تلبس واقعي لابد ماذا موجود فالتلبس الواقعي مع زمان النسبة لابد وأن يكون متقارنا كلام جميل لطيف إنه إذن ماذا يكون أما على الأول أصلا بعدين ومضافا إلى ذلك بل القبائل البعضية وهذا مشاهد به أرجع على أصل الموضوع مطلبنا الجديد في هذا اليوم نقول نحن حينما دخلنا في بحث المشتق قلنا ينبغي ذكر أمور تشكلنا وما قلنا بالله وكم أمر صارا ستة أمور انتهينا يا أخي بحمد الله من هذه الأمور الستة شخن ندخل الآن بعد وين ندخل في المقدمة في صلب الموضوع راح ندخل في صلب الموضوع أنا. أن المشتق موضوع للمتلبس أو موضوع للأعان كم قول في المسألة يا أخي أكو حتى نتبنى قول من الأقوال كم قول في المسألة يقول المسألة كان ذات قولين بين القدماء ولكن بعد ذلك حدثت أقوال أخرى صارت المسألة ذات أقوال أربعة أو خمسة أو ستة ما شاء الله لعلنا نتعرف في المباحث الآتية إلى تلك الأقوال لكن قديما كانت الأقوال اثنين قول بالوضع لخصوص المتلبس قول بالوضع للأعم لكن بعد ذلك بين المتأخرين حدثت أقوال جديدة مثلا من جملة الأقوال اسمع بالله من باب بني مثال بعض قال إذا كان المشتق مثل نجار وبعد منه مجتهد وبعد ماذا قلنا فيما سبق؟ منشار، يعني كان المبدأ مأخوذ بنحو الشرف أو بنحو الملك أو بنحو غير ذلك. هذه بلا إشكال موضوع للعام، خارج عن محل الكلام، لأن بلا إشكال موضوع للعام. وأما هذه موضوع للعام، لا نقول خارج عن محل الكلام، نقول هذه موضوع للعام. وأما إذا كان المشتق مثل بارد هذا موضوع لخصوص المتلبس، فالقول هذا أحد الأقوال يفصل بين مثل بارد الذي يكون الضاد المبدأ مأخوذ بنحو الفعلية، فهذا موضوع لخصوص المتلبس. فإن كان المبدأ مأخوذ بنحو الملك أو الشيء صنع أو الكذا، فالمشتق موضوع بنحو قول الآخر مثلا الذي حدث بين متأخرين، يقول المشتق الأول محكوما عليه فهو موضوع للأعم، مثل كلمة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق مشتق وقع موضوع، وقع محكوم عليه، فهذا يكون حينئذ موضوع علما للأعم. ليش موضوع للأعم؟ وإلا إذا موضوع لخصوص المتلبس يلزم أن السارق أبدا لا تقطع يده. ليش؟ لأن كل سارق حينما يؤتى به إلى المحكمة انتهت سرقته، فلو كان المشتق موضوع لخصوص المتلبس فهذا ليس بسارق فلا تقطع يده. فإذا يلزم أن نقول موضوع للعام. أما إذا وقع محكوم به لا محكوم عليه، يعني وقع محمول لا موضوع، فحينئذ بل موضوع لخصوص المتلبس. هذا قول ثاني، وهناك أقوال أخرى. الآخر رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الأقوال الأخرى إن شاء الله تأتي فيما بعد بعد كرسي، لكن معجلا أنا أقول هنا أنه تقدم عندنا فيما بعد. حتى لو كان المبدأ من مأخوذ بنحو الملك أو بنحو الشرف مثل نجار من شعر، هذا لا يلزم فيه الوضع للآخر، بل نقول موضوع لخصوص المتلبس. لكن التلبس هنا يختلف عن التلبس في المبادئ الأخرى، في المشتقات الأخرى. في مثل الضارب ما دام الضرب بالفعل موجود هذا يصدق متلبس بالمثل، ومتى يصدق الانقضاء؟ إذا انقضت فعلية الضرب. أما في نجار التلبس الفعلي متى يصدق؟ إذا كانت الشرفة بعد موجود، وإن كان نائما هذا النجار، وينقض التلبس إذا زالت هذه الشرفة. فكيف ما كان لا فرق بين ضارب وبين نجار أبدا، إلا أن الاختلاف بينهما من ناحية وقت التلبس زيادة نقيصة يختلف، لا أنه أحدهما غير الآخر. وقول نقول هذا موضوع للعام ذاك موضوع للمتلبس، هذا فرد كلام ليس في محله. على أي حال كيف ما كان نحن عطلنا الكلام، بالتالي أنت أيها الآخر ماذا رأيك؟ أوضح لنا رأيك، إذا ما لك شغل بالآخرين إن شاء الله أقوال الآخرين تأتي فيما بعد قلنا. أنت رأيك شنو؟ يقول أنا موافق للأشاعرة، يعني موافق للأشاعرة ولمتقدم الأصحاب أصحابنا الإمامين، ومخالف للمعتزلة وللمتأخرين من أصحابنا. أنت رأيك ماذا؟ ما أدري، موافق للأشاعرة مخالف، رأيك ماذا؟ الوضع لخصوص المتلبس لا للأعام. المشتق موضوع ماذا؟ لخصوص الم... على أي حال يا أخي هذا لعله من الآراء الواضحة ينبغي أن يكون. وإذا أفرد شخص يقول بالواقع للأعام هذا من الآراء الغريبة يكون نسجل اسم هذا الشخص مو شكل النظر. شو المشتق موضوع للأعام؟ على أي حال المشتق موضوع لخصوص المتلبس هذا رأي الآخر وذلك لأدلة ثلاثة أو ما أدري دليلين ثلاثة اثنين بس نشوف شلون ما أدري. الدليل الأول هو التبادر فإن المتبادر من كلمة ضارب والضارب متلبس بالضرب فعلا والتبادر علامة الحقيقة واضح. الدليل الثاني إن الشخص الذي انقضى الضرب عنه يصح سلب كلمة الضارب عنه. نقول هذا ليس بضارب وهكذا القائم. الشخص الذي انقضى قيامه مثل الساعة الآن أنا أو أنت قيامك قد انتهى الآن أنت جالس هنا ما دام انقضى قيامك يصح سلب القائم عنك فيقال هذا ليس بقائم. يا أخي وكيف لا يصح سلب القائم عنك وأنت بالفعل جالس متلبس بالجلوس؟ إذا أنت الآن متلبس بالجلوس بالقعود كيف لا يصح سلب إذا لم يصح سلب القائم عنك تعلم ماذا يلزم؟ تعلم يوم تعلم ماذا يلزم؟ يلزم أنك جالس وقائم يعني الاتصال بالضدين يلزم اجتماع ماذا؟ الضدين معنى مستحيل ويمكننا أن نجعل هذا دليل مستقل. هذا الكلام الأخير نقول بناء على الوضع للأعم يلزم عدم التضاد بين القائم والقاعد بين النائم والمقابل للنائم ما أدري شنو مستيقظ مستيقظ وهكذا بين الصفات المتضادة يلزم عدم التضاد بين على الوضع للأعم مع أنه بلا إشكال هاي الكلمة التي تمساهل هاي اللي أقولها التضاد مرتكز في ذهن كل إنسان بين مثل القائم والقاعد النائم والمستيقظ بناء على الوضع للأعم يلزم عدم التضاد. لماذا؟ لأن أنت الذي الآن جالس بما أنك بالفعل جالس يقال أنت جالس بما أنه بالأمس كان لك قيام قبل الجلوس كان قيام موجود بالأمس ليش أروح قبل شوي قبل الجلوس كان قيام موجود إذا المشتق موضوع للأعم فإذا أنت يصدق عليك قائم فأنت قائم وقاعد نقول هذا قائم وقاعد يلزم اجتماع متبادل مع أنه بلا إشكال. عند الجواب يا أخي ولا على هذا الدليل الثالث لعلك تقول كما قال المحقق الرشدي نرى حبيب الله الرشدي رضوان الله عليه صاحب البدايع الجيلاني قال بأنه هذا التضاد بين القائم والقاعد مبني على الوضع لخصوص المتلبس أما لو قلنا بالوضع للأعام بني بني لا تضاد نقول ماكو تضاد بين القائم. جوابه نقول للرشدي مولانا التضاد مرتكز في ذهن كل إنسان لا معنى لأن تقول بناء على الوضع للأعم نقول لا تضاد قل في الارتكاز التضاد الذي موجود إن قلت قلت إن قلت قلت بعدين إن شاء الله كم إن قلت قلت موجود عندنا هذا المقدار الآن كافي وفعلت المطلب بصورة عاجلة بعدما عرفت الأمور الستة المتقدمة يقع الأقوال في استعراض يقع الكلام في استعراض الأقوال في المسألة. المسألة كانت ذات قولين سابقا لكن بعد ذلك حدثت أقوال جديدة والقول المختار لنا هو الوضع لفصوص المتلبس لأدلة اثنين، أو جعلنا ماذا بالتالي ماذا ثلاثة صارت. الأول التبادل، متبادر من قائم، القائم الفعل المتلبس بالقيامة. الثاني صحة السلب، من انتهى قيامه يصح سلب القائم، وكيف لا يصح سلب القائم عنه وهو بالفعل جالس؟ إذا لا يصح سلب القائم عنه يلزم الاتفاق بالضدين، والتضاد بين القائم والقاعد ارتكازي، وهذا يمكننا أن نسوقه دليل على حدة. نقول الدليل الثالث على أن الوضع على أن المشتق مثل القائم موضوع لخصوص المتلبس، لو كان موضوع للعام يلزم اجتماع الصفتين المتضادتين، يعني يلزم اجتماع القائم والقاعد. لماذا يلزم؟ لأنه بما أنك جالس بالفعل قاعد بالفعل، هو يصدق على قاعد جالس. بما أنه قبل الجلوس كنت قائم، فيلزم بناء على وضع عام يصدق عليك كقائم، فيلزم اجتماع الصفتين المتضادتين. إن قلت والقائل هو الرشدي رضوان الله عليه أنه التفاق بين القائم والقاعد إنما يثبت لو بنينا على الوضع لخصوص المتلبس، أما بين على وضع العام لا تضاد، نقول لا تضاد، يشكو بها يصدق عليك أنت ماذا قائم وقاعد، شكو بها لا بأس. نجيبه نقول التفاق بين القائم والقاعد من الأمور مرتكبة في ذهن كل إنسان، لا يمكن أن ينكر أبدا. إذا لا يمكن أن ينكر أبدا، إذن هذا دليل على الوضع علما، وضع القائم لخصوص المتلبس. طبق العبارة. وإن قلت قلت بعدين يأتي إن شاء الله. فإذا عرفت ما تلونا عليك يعني من الأمور الستة، فاعلم أن الأقوال في المسألة بسرعة عاجلة، فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت إلا أن هذه الكثرة حدثت بين المتأخرين، هذه الأقوال حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين. طيب ليش يا بها حدثت بين المتأخرين أقوال كثيرة؟ وبعض الأقوال الكثيرة إن شاء الله تأتينا إذا كتابك مثل كتابي، صفحة 76، صفحة 76 إذا كتابك مثل كتابي. زين يلا بويا بسرعة. بعدما كانت قولين بين المتقدمين، ليش حدثت هذه الأقوال بين المتقدمين؟ لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى. إذا اختلف مبدأ المشتق في المعنى، يعني شلون اختلف المبدأ إذا اختلف المعنى؟ يعني كان معقول هنا بنحو الفعلية، هنا معقول بنحو الملكة. فإذا معقول بنحو الفعلية نقول المشتق موضوع لخصوص المتلبس، إذا بنحو الملكة موضوع للعام. هذا قول. قول الثاني، أو بتفاوت ما يعتري المشتق، ما يعتري يعني ما يعتري المشتق من الأحوال. فإذا الحالة الطارئة عليه محكوم عليه صار موضوع للعام، إذا به محكوم به يصير موضوع خصوص المتلبس. جواب الإجمالي لهذين القولين، جواب الإجمالي نقول وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجد التفاوت فيما نحن بصدده، إلى أنه يرى إلى أنه يعني اختلاف المبدأ لا يوجد التفاوت. بعد ماذا تفاوت ما يعتريه من الأحوال؟ شو بالعبارة مو على إشارة، على أي حال إلى أنه يعني تفاوت المبدأ بحسب المعنى، مرة هكذا مع الفعلية مرة معه، هذا لا يوجد التفاوت ما نحن بصدده. بصدده شنو؟ أنه هل موضوع لخصوص المتلبس أم موضوع لهم؟ أقصى ما هناك حالة التلبس زمان ساعة تنفيق راح تختلف، أما هذا ما يستدعي أن نقول هذا موضوع لهم ذات موضوع لخصوص المتلبس. لا يوجد تفاوت فيما نحن بصدره، فيما نحن بصدره هو أن المشتق موضوع لهم أو موضوع لخصوص المتلبس. ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار إن شاء الله، أثناء استدلالنا على مختار لو رأينا مختارك شنو هو شيخ من أرقاق لبين رجاء مختارك، وهو هذا مختارنا راح نبينه، وهو اعتبار التلبس في الحال، يعني يعتبر ماذا؟ التلبس في الحال بالفعل يكون متلبس. يعني هذا رأيك منعك حقا البيه بالي وفاق لمتأخر الأصحاب ووفاقا للأشاعرة وخلافا لمتقدم الأصحاب وخلافا للمعتزلة، دليلك شنو؟ ويدل عليه. كان من المناسب الآخرون يسوي له فرد عنوان كبير شو مختار رأسان متش ماذا قاعد يمر عليه مر الكرام أثناء على مختارنا، وبالأثناء ماذا سبق من لسانه مختاره، قاعد له فرد عنوان كبير على أي حال. طب استعاده كيف ما كان ماذا الادله على القول المختار على مختار المصنف هو الوقت لخصوص المتلبس هذا شروعا فيها. الدليل الأول تبادل خصوص المتلبس في المبدأ في الحال يتبادل من كلمة ضارع المتلبس بالضرع بالحال. ثانيا صحة السلبي مطلقا مطلقا نتركها. أما انقضى عنه الذي انقضى عنه التلبس مطلقا مطلقا عن شيء مطلقا يعني سواء كان المبدأ لا يجب يرد الأقوال البقية المبدأ كان مثل الضرب أو كان المبدأ ماذا نقصد نحو الحرفة يعني نجار أي ضرب حتى النجار بعدما انقضى عنه التلبس لكن متى ينقضي عنه التلبس إذا انتقل من النجارة إلى حرفة أخرى حينئذ يقال انقضى بعد لا يقال نجار يقال هذا ليس بنجار هذا مثلا حداد ليس بنجار أما انقضى عنه يعني بل. كالمتلبس به في الاستقبال يعني كيف المتلبس بالمبدأ في الاستقبال يصح السلب عنه بالفعل يعني الذي يكون ضارب غير الآن يتأثر عنه نقول ليس بضارب هذا بلا إشكال متفق عليه كذلك الذي انقضى تلبسه يصح السلب عنه شلون وذلك لوضوح أن مثل قائم ضارب عالم وما يرادف من سائر اللغات المولد العربية بالفارسية دعال لا ما تصدق ضارب ما تصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ اللي ما متلبس بالفعل بالضبط لا يصدق عليه ضارب وإن كان متلبسا بها يعني بالمبادئ قبل ما أحمل قبل الجري الجري عن شنو قبل الانتساب قبل ما أنسب له قبل ما أنسب له ماذا هو أنسب له أنا الآن قبل ما أنسب له يعني أنس أمس وإن كان قبل النسبة هو ماذا متلبس به من بالضبط ويصدق عليه ضارب لكن ليه بعد ما دام انقضى التلبس لا يصدق عليه ضارب ويصح سلب ما عنه سلب هذه البلي سلب هذا يعني سلب مثل القائم والضارب والعالم هذه يصح سلب عنه عن هذا الشخص الذي أمس كان ضارب واليوم ليس بضارب كيف يعني كيف لا يصح سلب القائم عن هذا الشخص الذي أمس كان قائم والآن جالس والحال وما والحال والحالية وما يضادها يعني ضد القائم هو الجالس بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يعني بحسب المعنى المرتكز علما لما يضاد يصدق عليه هذا ليش يجيب الشيخ يأكد بحسب ما ارتكزه من الآن يريد يشرح في ماذا تلميحات لرد الرشدي رضوان الله عليه يقول المعنى المرتكز لقائم مع المعنى المرتكز لجالس ها لهما معنى ارتكازي هما متضادان من الآن يريد يملح يلمح لكل منهما معنى ارتكازي يصدق عليه ضرورة يصدق عليه يعني هذا الذي انقضى عنه التلبس تلبس بالقائم وتلبس بالجالس الضد وهو الجلوس يصدق عليه ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام يعني اذا انقضى التلبس بالقيام وصار جالس يصدق عليه ماذا القاعد فلو قلنا المشتق موضوع للأعن وبعكس كبناء على عدم صحة كيف لا يصح السلب القائم عنه وإلا يلزم أن القائم يصدق عليه معنى بالفعل وجالس يلزم اجتماع الضدين مع وضوح التضاد بين القائم والقاعد بحسب ما ارتكز لهما من المعنى ولا تقل أيها الرشدي لا تضاد بينهما لا جزما لهما معنى ارتكاز بينهما تضاد وقد يقرر هذا الكلام الأخير وجها على حدة وهذا مسألة التضاد لأن هكذا يقال يقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة صفات المتقابلة مثل قائم وقاعد مأخوذ من صفتين متضادتين من مبدعين متضادتين من القيام والقعود القيام والقعود مبدعان متضادان فالصفة المأخوذة منهما وهو القائم والقاعد متضادان ويقال لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني للقعود والقيام لهذه الصفات على ما ارتكز لها بحث معنى المتضاد فلو كان المشتق حقيقة في الأهم لما كان بينها مضاد تضاد حينئذ ما راح يحصل بين القائم والقاعد لا راح يصير مثل ماذا آكل وجالس آكل وقاعد بينهما ماذا نقول مخالفة مخالفة شنو معناها يعني صفتان مختلفة لكن ممكن أن يجتمعا إعداما غير لكن ممكن أن يجتمعا مثل أكل وقاعد إنسان قائم ويأكل صفة أخرى واحدة غير الأخرى لكن تخالف ويلزم بين القائم والقاعد هكذا لما كان بينهما مضاد بل المخالفة يلزم ليش يلزم بينهما مخالفة لأن رح يصاق القائم والقاعد فينا في هذا الشخص الذي قاعد بالفعل وقائم قبل القعود لتصادقها يعني صادق الصفات فيما انقضى عنه المبدأ انقضى عنه القيام وتلبس بالمبدأ الآخر يعني بالجلوس يلزم يصدق عليه جالس أم بالبعد جالس ويصدق عليه قائم لأجل على أنه ماذا قبل الجلوس كان قائم معنى تبعات موجود بين القائم والقاعد. الرشدي ماذا قال؟ ولا يرد على هذا الدليل الثالث على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين وهو الرشدي من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراك. بعدم الاشتراك عن شنو؟ بعدم اشتراك تلبس يعني وضع للعام. العبارة صعبة هذه على القول بعدم الاشتراك. هذا مش تلبس عن حلقة بالعام فالتضاد ما موجود. التضاد موجود على وضع خزون متلبس. يقول لا يرد. ليش لا يرد؟ لما عرفت الآخر يجاوب الرشدي لما عرفت كم مرة احنا لما احنا شنو تلميحاتنا كانت لما عرفت من ارتكاته بينها كما في مبادئها لما عرفت من ارتكاده الهاء علما ترجع لها فضاء بينها يعني بين من؟ بين الصفات المشتقة مثل قائم وقاعد كما في مبادئها مبادئ هذه الصفات مبادئ القائم والقاعد وهو القيام والقعود كما بين القيام والقعود بالوجدان المرتكز في ذهن كل إنسان هو التضاد كذلك بين القائم والقاعد تضاد جزما مرتكز في ذهن كل إنسان فإذا كان مرتكز نحن نقول على أنه بناء على الوضعين الأعان يلزم عدم التضاد إن قلت لعل هاي إن قلت قلت الذي قلت كم إن قلت قلت موجود عندنا إن قلت صحيح تضاد مرتكز موجود بين القائم والقاعد لكن لعل هذا ارتكاز التضاد لم ينشأ من حاق اللفظ من حاق لفظ قائم ومن حاق لفظ قاعد لعله نشأ من الانصراف بسبب الإطلاق يعني بأن هكذا نقول بأن المنصرف من كلمة قائم هو القائم الفعلي والمنصرف من كلمة قاعد هو القاعد الفعلي لأجل أن المنصرف هو القيام الفعلي والقعود الفعلي نشعر بارتكازية التضاد لكن هذا لا يدلل على أن كلمة قائم موضوعة لخصوص المتلبس بالفعل وهكذا القاعد لا يثبت أن موضوعة لخصوص المتلبس بل لعل هذه موضوعة للأعم وتلك موضوعة للأعم لكن شعورنا بالتضاد نشأ منين من الانصراف من القرينة الخارجية وهي الانصراف لا من حاق اللفظ لعله من القرينة الخارجية أكرر كيف من القرينة الخارجية بأن هذه موضوع للعن وهذه موضوع للعن لكن المنصرف حين الإطلاق وعدم التقييد المنصرف من الإطلاق وعدم التقييد بحالة معينة المنصرف إلى الذهن هو حالة التلبس الفعلية فلذلك نشعر بالتضاد فالشعور بالتضاد وارتكازية التضاد لعلها تولدت بسببي لا بسببي وضع هذا لخصوص المتلبس ووضع ذاك لخصوص المتلبس بل لعل كل واحد منهما وضع لنا عنه لكن نشعر بارتكازية التضاد من باب الانصراف القرينة الخارجية إن قلت هكذا قلت هذا باطل لأن الانصراف يحتاج إلى منشأ الانصراف إنما يتم لو كانت كلمة قائم كثيرا ما تستعمل، أكثر تستعمل في من مناسب نقول أكثر تستعمل في من كلمة قائم حتى يتحقق الانصراف إلى المتلبس، أكثر ما تستعمل في من يكون نقول في المتلبس حتى يحصل انصراف إلى المتلبس، مع أنها كثيرا المشتقات تستعمل في موارد انقضاء في المنقضي. لعل قائل منكم حين فإذا كثيرا غلبة الاستعمال، غلبة الاستعمال طبيعي غلبة الوجود تحرف عليها، فإن غلبة الوجود لا تكون سببا للانصراف، باطل هذا خطأ. المنشأ الصحيح لغلبة ماذا للانصراف هي غلبة الاستعمال. والتفت والله رجعنا ضمن التعبيرات، وانت لاجل ان تصحح فكره الانصراف لابد ان تقول المشتق اكثر ما يستعمل اين يستعمل في المتلبس، مع ان هذا باطل فان استعماله في المنقضي كثير او اكثر. والله التفت الى هذه الاجوبه ان قلت ما ادري شلون ايه شو سجده. لعل السامع منكم حينما يسمع هذا الكلام الاخير يقول للشيخ الآخر، يقول اعترفت على نفسك مع الأسف الشديد صدرت منك كلمة فيها اعتراف على مو لنفسك على نفس أي كلمة، ماذا قلت أي كلمة قلت أنت قلت المشتق أكثر ما يستعمل أين في المنقضي، فعلى رأيك يلزم أن يكون الاستعمال أكثر يكون مجازي، الاستعمال في المجاز هو يكون الأكثر، لكن هو هكذا بحث. أنت تقول المشتق موضوع للمتلبس، فإذا كان الاستعمال الأكثر في المنقضي يلزم أن يكون المجاز هو الأكثر، وهذا بعيد كون المجاز هو الأكثر، لأنه مخالف لحكمة الوقت، فإن حكمة الوضع التفهيم والتفهم، فإذا كانوا الذي يحتاجون تفهيم وتفهم أكثر هو المجاز، من المناسب الواضح يضع الكلمة عنه للمعنى المجازي، ليش يضع عن ذات المعنى الذي هو قليل التفهيم والتفهم. فإذا يا أيها الأخ صدر منك كلام في اعتراف على نفسك، لماذا؟ لأنك قلت الاستعمال في المنقضي أكثر، وإذا أكثر مع أنك تقول بالوضع لخصوص المتلبس يلزم أن الاستعمال الأكثر مجازي، وهذا بعيد لأنه مخالف لحكمة الوضع. وقبل أن يجيب الآخنت لعل واحدا منكم يتصدع للدفاع قبل أن يجيب الآخر، انتظر جواب الآخر بعد قليل يأتي، قبل أن يجيب الآخر يتصدع واحد منكم للجواب يقول على أنه لا بأس أن المجاز يصير أكثر. شلون؟ لأنه نحن سمعنا أكثر محاورات العرب مجازات، مجاز أكثر محاورات العرب مجازات، فكون المجاز أكثر لا بأس فيه، لأن أكثر محاورات العرب مجاز. لعل واحد منكم قبل أن يتكلم الآخر ويجيب ونرد عليه على هذا الذي تفوه منكم بهذا الكلام، نرد عليه نقول أكثر مجاز كالمحاورات العرب مجازات ليس المقصود ما تتخيل أنت، أنت ماذا تتخيل؟ أن أكثر مجازات محاورات العرب مجازات يعني الاستعمال في المعنى الحقيقي أقل والاستعمال في المعنى المجازي أكثر. لا ليس كذلك، ليس كذلك، لا لا ليس كذلك، وإنما المقصود من أكثر محاورات العرب مجازات يعني

وليس الموضوعات العامة وكأنه مع ذات لأجل الانصراف يتجد التباعد بينهم. وليس ارتكاز التباعد ناشئ من وضع هذا لخصوص القائم الفعلي ووضع ذات لخصوص القائم الفعلي المتلبس بالفعل. أجاب الآخرون قدس سره بأنه الانصراف لابد له من منشأ وهو غلبة الاستعمال، وليس استعمال المشتق في المتلبس أغلب، بل الأغلب والاستعمال في المنفرد. هكذا قال الآخر. اعترض على الآخر واحد منكم اعترض، يقول للآخر هذا اعتراض عليك لأنه إذا استعمل كثيرا أكثرا في المنطقي يلزم من ذلك من أعرض الوضع لخصوص المتلبس أن الاستعمال أكثر مجازي، وهذا لا يتناسب مع حكمة الوضع وليس فيه متفاهم. إذا كان استعمال مجازي هو الأغلب حاجة فلا بد من وضع اللفظ له لا وضع اللفظ لذاك المعنى الحقيقي. وقبل أن يجيب الآخر أجاب بعضكم دفاعا عن الآخر، قال بأنه لا رأس أن يكون المعنى المجازي أكثر، استعمال مجازي أكثر، فإن أكثر محاورات العرب مجازات على ما قيل. على بعضكم هكذا، ولكن يرد على بعضكم حينما تفوه بهذه الكلام بأن معنى أكثر محاورات العرب مجازة ليس المقصود من ذلك أنه بل اللفظ له معنى مجازي حقيقي واحد ومعنى مجازي واحد والاستعمال في مجازي واحد أكثر من استعمال معنى حقيقي، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ما ذكرناه. نعم قد يتفق نادرا شاذا وفي الحياة مرة واحدة وبالنسبة إلى لفظ واحد له معنى، هذا يحتاج إلى إفهم كما وضع إفهم. نقول له في الحياة مرة أو مرتين، هذا بعض الشيء هذا ما يأثر، هو ما يأثر هذا مولانا، فلذلك هو الرجال خلى إفهم. هو إذا أنه منافي لحكمة الوضع الاستعمال المجازي الأكثري فالمنافاة ثابتة سواء كان مرة أو مرارا وتكرارا ولا يؤثر بعد. افهم مولانا على أي حال، يقول على أنه بل قد يتفق في الحياة مرة لفظ واحد مو ألفاظ متعددة يستعمل له معنى حقيقي واحد ومعنى مجازي واحد ويستعمل في المجازي أكثر، وأين هذا من مقامنا الذي اللفظ ليس واحد، لأن الألفاظ في مقام هذه المشتقات ما شاء الله قائم وقاعد وشارب وآكل ونائم ولاعب ومجتهد وتستعمل مراما وتكرارا في المنقضي، فهذا ليس على سبيل الشذوذ والنذر. طبق العبارة، إن قلت لعل ارتكازه ارتكازها ما يأثر، ارتكازه يعني ارتكاز التبار، ارتكازها يعني ارتكاز المضاد ما يأثر، مرة تذكر مرة تأنف، لعل ارتكازها يعني ارتكاز المضاد بين القائم والقاعد لا من أجل وضع قائم لخصوص المتلبس ووضع ذاك لا لأجل تلبس من حق اللفظ ومن نفس اللفظ، بل لأجل ماذا؟ الانصراف. بل مولانا يعني هذا موضوع العام، ذاك موضوع العام لأجل قرية خارجية الانصراف، لأجل الانسباق من الإطلاق، انسباق عن الانصراف من الاطلاق، عن ماذا؟ من اطلاق اللفظ وعدا ثقيلا لحاله معينه ينسبق ينصرف لفظ القائم والقائم الفعلي المتلبس بالقيام الفعلي، وذا كان ايضا القائد كذلك الاشتراط، يعني لا من جهد على ان كلمه قائم هي ماذا؟ موضوعا لخصوص المتلبس بالفعل، لا لا لاجل ان حاله التلبس اخذت شرطا في المعنى الموضوع له، لا لا مولانا، بل من الاطلاق يعني قاعد يقول مو الاطلاق من الاطلاق غيري، قلت لا معنى، شوف ايش قد هذا الذي انا قاعد ابينه جميل، قلت لا يكاد، فات اصل احتمالات خارجية من دون كذا الى اخره، قلت لا يكاد يكون لذلك، يعني لا يمكن ان يكون الامر كما تقول من ان ارتكاز المتوسطات ناشئ من القرينة الخارجية والانصراف، لان الانصراف الى ممشى لو كثرة الوجود يشطب عليه هذا القلم الاحمر، لو كثرة الاستعمال وليس كثير استعمال المشتق المتلبس لا يكاد يكون لذلك، عن ارتكاز التضاد لا يكاد يكون لذلك، يعني لاجل الانسباق من الانصراف لاجل الانصراف، ليش؟ لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، لكثرة لو لم يكن بأكثر، بل أكثر نقدر نقول مو أنه كثير، إن قلت هذا اعتراض واحد منكم على صاحب الكفاية يقول له اعتراض على نفسك على هذا احتياجك ايش يلزم؟ أن يكون في الغالب أو في الأغلب مجازا، يعني تمام مش مجاز، وهذا بعيد وربما مثل حكمة الوضع. حكمة الوضع كثيرة، إذا كان الذي يحتاج إليه كثيرا أو أكثر هو المجازي وضع المجازي لا يقال. كيف قد قيل هذا الأخ ساكت الآن فهذا لا يقال جواب من أحدكم دفاعا عن الآخر، أنه لا بأس يكون مع المجاز كثيرة وكثري لأنه قد قيل بأنه محاولة مجازات لا يخارج. ليش يرد عليك يا أخي؟ فإن ذلك يعني هذا أكثر بلي بلي بلي بلي أكثر المحاورات مجازات لو سلم. أصلا هذا منين هاي الجملة التجربة رجعان أكثر المحاورات العربية مجازات؟ هل منها الحكاية مين طلعتها هذه؟ شو أول مرة قاعد نسمع بها؟ ما تعرفين اللي احنا قبلنا السلام اقبلنا ما اسم سامعين لو اقبلنا سامعين لو لو لو لو تمت مقصود نحن ليس ما تريده انت فانما هو المقصود حتى محاورات مجازات لاجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة الى المعنى حقيقة ما حقيقة واحد معاني مجازية عدد مئة في كل واحد يستعمل مرة وبالتالي رح يصير 100 مرة يستعمل مجازات هذا اكثر هذا المقصود. نعم كنا في الحياة مرة على سبيل الشذوذ والنظر لعله لفظ واحد شي يسمونه نعم ربما يتفق ذلك يعني كثرة الإسلام المجازي بالنسبة إلى معنى مجازي معنى مجازي يعني واحد لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه ومن بعض لنا هذا المعنى مجازي الواحد وهو غزل الحجة أعترف معنى مجازي واحد للأسف كثير ما يستعمل الأسف فيما بالي بالي أكثر ما يستعمل الأسد بالي بالي هي الرجل الشجاع لكثرة الحاجة إلى رجل الشجاع يا أخي رجل شجاع بعدنا ما بعدنا ماذا بالي حيوان يشتغل لذلك حاجتنا كثيرة إلى التعبير مثل معبر ماذا للأسد ونقصد الحيوان الرجل الشجاع لكن أين هذا من مقام الذي ليس شذوذ وندرة الفاظ ما شاء الله ليس واحد وإنما ماذا بالآلاء هذا المشتقات واستعمال هذا المنقضي ما شاء الله اكثر لكن اين هذا مما شوف شو الحبارة غامضة لكن اين هذا مما اذا كان يعني هذا الاستعمال دائما كذلك كذلك يعني شنو كثيرا او اكثرا دائما يعني شنو يعني في جميع المشتقات في ضارب وقاعد وجالس ونائم ولاعب ومشتهد و و و و و و و في جميع المشتقات يستعمل كثيرا او مثلا في المنقضي فافهم قلنا انتشرنا اذا سلمت ماذا انا شلون اقول يمكن شذوذا فما شنو شنو معدلك الحياة مرة لحظ واحد هو اذا منافاة حكمة الوضع دي سواء كان ماذا شذوذا او غير شذوذا بعد رجعنا اسكت بلي اعطي بلي زمام الكلام علما للاخر قلت مضافا الى ان المجرد الاستبعاد هذا جواب الاخر نرجع الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.